Thank you. خلق الآن Oh. آخر. Oh, I'm

ده معنى الغز والله يا حاج. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف الله الصمد. كتابه لا حاج. نعم. يؤمنون بالغيب حاج. نعم.